فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زللتم. زل الزلة والمعصية، وهي مأخوذ من زالة، وزال الشيء أي عن استقامته، فكأن كل شيء له إيه؟ استقامة. أنت تسير في الطريق، لك استقامة وماشي على الطريق وكل حاجة، وبعدين تيجي حفرة صغيرة ما خدتش بالك منها، تقوم في حاجة اسمها التوازن الذاتي. توازن الذاتي، التوازن الذاتي، وانت ماشي كده ما دام الطريق ماشي مستقيم تلتفت لقيك نقلت رجليك ومشيت ومسألة مش عايزة. فإذا صادفك شيء لم يكن في الحسبان تقوم رجلك تعمل ايه؟ تروح تزل. ساعة ما تزل انت بتعمل ايه؟ مش كده اللي بتعمله؟ لكن هناك شيء يزيلك عن الاستقامة وليس عندك تحديد منهجي في الاستقامة، وده ما فيش فيه حاجة بقى. افرض انني زليت في الطريق كده ايش فيها؟ ما فيش فيها حاجة. انما لما يكون عندي طريق استقامة في المعاني وفي الدين وبعد ذلك اسيبه، اهو ده اللي ايه؟ اهو ده الزلل. يبقى الزلل المراد به ايه؟ ذنوب. شيء عندك فيه منهج مستقيم وتخالفه. انما الزلل اللي هو الزلل المادي ده اللي انت بتشوفه ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تكليف. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات كأن الله يقول أنتم لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا، لأنني بينت لكم كل شيء ولم أترككم إلى عقولكم. وإن كان المنطق كان يقتضي إن عقولكم إن استعملت استعمال صح كانت تنتهي إلى هذه القضايا، ومع ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم نقول لك لا دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تلزمك الحجة، تلزمك الحجة. الحق سبحانه وتعالى يترك في بعض الأشياء للبشر أن يأتوا بفكر من عندهم ثم يوافق الله عليه. ليه؟ قال لك ليعلمك أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا يستطيع أن يهتدي إلى الحكم بذاته. ولذلك ترك لعمر موافقات. عمر يجي يقول نعمل كذا، يقوم القرآن ينزل على وفق عمر، نعمل كذا، واحد يقول الله. طب ليه ما كان النبي أولى؟ لا، لو كتم النبي نقول له أصل النبي معصوم وبيوحى إليه، إنما يريد الله أن يقول إن العقل الفطري لما يصفى كده يستطيع أن يهتدي للشيء وإن لم يكن هناك. ولذلك يجي كثير من المشركون يقولوا أنت عندكم إلا عمر، ليس عندكم إلا عمر وعمر بن عبد العزيز، كل حاجة تقول عمر عمر عمر عمر، عمر. ما تقولون النبي بتاعكم. نقول لو كنا كل النبي ما هم وهم واخدينه من النبي، لأن عمر قال ما عمر لولا الإسلام. ليش عمر دي لولا أن الإسلام جه؟ مش كده؟ ولكن ليه بنقول عمر؟ علشان يمكن لو قلنا محمد يقول أصل محمد ده بيوحى إليه ومعصومه وده حد يقدر يبقى زيه؟ لا، هو بشره. إذن يقرب لنا أن نكون جميعا عمر، أن نكون جميعا عمر. ليه؟ لأنه بالفطرة بيهتدي إلى الإيه؟ إلى القضية. نعمل كذا يا رسول الله، ينزل الوحي موافق لمين؟ موافق لعمر. فكأن الله لم يكلفنا شططا، وإنما جاء تكليفه ليحمي تقنين العقول من أهواء النفس التي ترين على على العقول. لأن هي آفة الرأي إيه؟ آفة الرأي الهوى. لولا وجود الهوى الرأي يبقى كله ايه؟ رأي ايه؟ سليم. الرأي يبقى كله واحد. انما اللي بيخلي مش ادولنا مثل زمان ان المرأة جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة؟